هذا الشر راح. بيسموه ايه بقى؟ اكيوت كومبارتمنتال سيندروم، كيراس سيندروم، ريبر فيوجن انجري، كل دي الاسامي واحده. تعالى بقى اعلمها لك، هتلاقي فيها شويه علم غايه في الروعه، وده ميكانيزم يعجبك قوي قوي. هي قصه ايه؟ دلوقتي ادي الدي فاشيا بتاع الريبر، طبعا هيعجبكم قد ايه قوي؟ هتعجبكم جدا جدا جدا. دي عضله اهي. العضله دي حصل لها اسكيميك نكروزس، سواء كراش، حادثه، سكيميا، تورنيكيه، اكيوت سكيميا. بص يا عبيط، اسمعني بس، يا واد بص، لما بتيجي انت تعمل عيان ريسسيتيشن فبيجي بتديله فلويدز وبلاد ترانسفيوجن، بص بقى الفلويد بيحصل له ليكج جوه العضله، فاهمين قصدي ايه؟ فيعمل ايه؟ بيعمل لها ايديما. اسمعني بس، اسمعني عشان خاطر لما يحصل ايديما هنا، هنا في طاقم برين اسمه الديب فاشل، فبيعلى البريشر جامد قوي تحت الديب فاشل في الكومبارتمنت بتاع ده، بيسموها اكيوت كومبارتمنتال سيندروم. فالبريشر بيريز جامد جدا، لما البريشر يريز يعمل ايه؟ يروح يزيد البريشر تحت الدي فاش، يقوم ضاغط على النيرفز والفيسلز، فما يضغط على النيرفز يعمل نيرف كومبريشن، وعلى الفيسلز يعمل مور اسكيميا، تموت العضله. بص بقى، لما العضله تموت كنت عمال تدي فلوس بتفيد جوه العضله، عمال يزيد البريشر تحت الايه؟ الدي فاش كومبارتمنت، فبيسموها اكيوت كومبارتمنتال سيندروم. الفلويد اللي بيزيد هنا ده يروح عاصر العضله، فمين يزيد البريشر تحت الدي فاش، يقوم يطلع من العضله الميته حاجتين، يطلع منها مايوجلوبين، يروح يترسب في الكلى وعلى اي اسيد يمكن، ويسيب دنيا تيبيول، ويجيله اكيوت رينال فيلر، ويطلع من العضله بوتاسيوم. البوتاسيوم بيروح على السيركوليشن، ان العضلات ريتش ان بوتاسيوم، فانت بتعصرها بره العضله، فيحصل هايبر كاليميا، تروح عامله كاردياك ارست. فتلاقي العيال بقى ادوريك وارست، مش كده؟ الراجل قلق وقال في الاول، اقول له ايه؟ ايه السندروم ده؟ قال له مايوجلوبين يسيب الكلوه، بوتاسيوم طق لاب، صح؟ يبقى الواد ده كان فاهمها مني كويس، وهم حاجتين، يعني انت بتعمل ووش من العضله الميته لتو توكسنز، البوتاسيوم والمايوجلوبين. المايوجلوبين يسيب لي تيوبيولز، قوم يعمل اكيوت ريال فيلير، البوتاسيوم يعمل هايبر كاليميا وكارديك ارست. عشان كده بص سموها اوضاع ريسبريبر فيوجن انجري، يعني ما بتعمل ديفيوجن للديد ماسلز، بتاخد منها بوتاسيوم ومايوجلوبين يموت العيال. سموها بص سموها كراس سندروم. بص ايه تعريف كراس سندروم؟ اكيوت رينال فيلير بتمثل اسكيميك ماسل نكروزس، فاهمين قصدي؟ او يسموها كومبارتمنتال سيندروم، عشان البريشر، ها معايا ولا شايفاني؟ ها عشان البريشر عالي تحت الدي فاشيال كومبارتمنت او ليبر فيوجن انجري. العيان ده بيجي لك، بيجي طبعا سكيمل وبارلايز وسولن وستيف، وعنده انوريا وعنده هايبر كاليميا. علاج العيان ده بسرعه، نعمل له لو عنده ريال فيلر نعمل له هيموداياليز عشان ننزل البوتاسيوم ده كمان، ونعمل فاشيوتومي، يعني نخش نقطع الدي فاشيا. ليه؟ لما بتعمل فاشيوتومي بتعمل ريليس للبريشر اللي هنا ده كتير، ما يعصرش العضله، عشان كده بنعمل فاشيوتومي ونعالج الرينال فيلير ونديله فلويد ريسنسيتيشن. اذا الرجل كانت بادلي كراشت او ماسفلي اسكيبنج، ات از بيتر تو امبيكيت ات بيكوز ات از اليثال فيتال ليمب، فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده نفس القصه يا عشرة تحصل ايه؟ لو انت سالتني السؤال، واحد عنده امبوليك سكيما وجينا عملنا امبوليكتومي، العضلات ميته، الواد يموت لو عملت له ايه؟ ريبر فيوجن لديد ماسل، انك هتمشي الدم يروح داخل جوه عضلات البيت ويرجع منها بايوجين وبوتاسيوم، يعمل لهم ووش على السيركوليشن يموت العيال. عشان كده من الاحسن لو واحد عنده بادلي كراشت ليم او نيكروز ديد اسكيميك ليم، ات از هازاردس تو ريبرفيوز ات ويز بلاد، امبيوتيشن ويل بي ذا وايز ديسيجن. Sometimes لو انت ما عملتش امبيوتيشن هتعمل نمور، لكن لو الامور لسه الرجل مش ميته قوي ممكن نعمل فاشوتومي تو ريليس البريشر، نعمل بنيان فيجر، نعمل بيو ريليس السيتيشن، وايه موديلز بتاعه ربنا يكرمك. ماشي حضرات، ده بالنسبه لهو كده ينتهي الارتيريال سيرجري العظيم كده خلاص. ماشي حضرات، خلصناه وشفت المليان بلاوي من الشابتر ده كويس ان هو ايه؟ نعم ما انا هقول لك كويس ان هو كده. تعالوا بقى في الاخر، قلت لكم انا كنت وعدتكم في الاول، قلت لكم انا بكلمكم على الارتست بتاعت اللور ليمب سريعا كده في الاخر، وبعدين بنعيدها بعدين بعد ثلاثه بتاع اللور ليمب لما نيجي نقول الاناتومي. تعالوا اجيبكم الاريتم بتاع اللور يا جماعه، الارتست بتاع اللور في الغايه من الروعه والجمال، ووقت بسيط ما ياخدش معانا وقت. تعالوا يا جماعه، زمان الارتست اللي كلكم بالنسبه لكم غام بليه، عشان بيقعدوا يشرحوا لي واحده فيمورال ارت، بيتل ارت، انتيو تيبيا، انتيو تيبيا، مش عارف الدورسالي فيجاس، فتلاقي حاجه غامه. تعالوا بقى اعمل لكم رسمه جميله فيها كل الارتريز اللي شفناها ات وانس، حكايه جميله قوي تعجبكم قوي. تعالوا دكتور ياسر قول لنا كده الاناتو بتاع اللي هو الريم ارتريز ان ديتيلز، بس برضه بصوره بسيطه ومش بستريس. موافق؟ قلنا ان ديتيلز وبالراحه وبسرعه وغير ما تزعجنا، وان ديتيلز و100 100. بص تعالى اعلمكم يا جماعه، طبعا دي كده اللي هو الريم، بصوا ده كده البطن اهو، ودي اللي هو الريم اهي، ودي الرجل كده، ودي طبعا تيبيا، تيبيا جماعة، وده طبعا الفيمورال كمان، ده الهواينا ليجامنت. بصوا يا جميع هنا، تعالى اقول لك لاتر فيو احسن، لاتر فيو تيبيا اهي، بصوا لاتر فيو كده، وفيبلا من وراها الناحية التانية. بصوا كده هنا عضلة اسمها الفليكس ماسل، بصوا خليكم معايا، ده كده الفليكس ريتيناكيلوم، ده الاكستنس ريتيناكيلوم، وده الدورس ماسل، ودي الكالكينيوس كده، ودي بقية الرجل. بصوا بقى المنظر يا جماعة، عايز أقول لكم طريقة جميلة جدا وبسيطة جدا في مرة واحدة ضد الأرتريز. بص طبعا انتوا عارفين هنا في عضله كده جسمها السرتوريس، وعضله جسمها الكونداكتور لونجس، هي يعني حاجه اسمها الفيمورال ترانج. خليكم معايا، لا كل بص لي هنا عشان خاطر. بص في هنا كده عضله اسمها الادكتور ماجنس، يعني مش عايز بس ابوظ فيها فورم كده اسمه اوبننج الادكتور ماجنس. بصوا دي بي اهي، وعايز مبليكس ماسك. انا لسه ما قلتش ارتس خالص، انا بكتب لاند ماركس. ايه ده يا جماعه؟ قلت عليا مين دول؟ ده الفيمورال ترانج اللي لسه بتوريس ده الدكتور لوكس، ده حاجه اسمها ايه؟ ها؟ كبير ده كورامين ان الدكتور ماجنس، خد كده في عضل اسمها الدكتور دي بوبليكس ماسل، البوبليكس الفصه من تحت، ودي التيبيا وده الكليكس والتيناك. بص بقى عشان خاطر بس يقول بص ايه الارتس تحت الضوء اللمب على رسمه واحده كده عشان نخلص، ما احنا تعبانين وبعد الضوء مش عايزين رغي خلاص. بص الفيمورال ارتري، يلا بصوا علاجكم زي ما انتم عايزين. لو اي حد بعد زي ما انتم في عينه تنور، بص صفحتين على فكره من الورق دول، صفحتين حولهم لك في رسمه واحده وتدعي لي خلاص، واغيظك ولا كلمه في الصفحتين اللي على الرسمه دي. بص هتقول سبحان الله رسمه تتلخص في حته قد كده كل الكلام. بص بيبتدي بس وهسيب لكم الرسمه بتاعت احسن حد عايز يسجل. بص الفيمورال ارتري بيجينا عند الميد انجوينال بوينت، او ناس يقولوا الميد انجوينال بوينت او ميد بوينت انجوينال ليجمنت، از ا كونتينيويشن اوف ذا اكسترنال ايليك خلاص. بعد كده بينزل اسمه فيمورال لغايه فورامين ان ادكتور ماجنس، يعني الارض يبتدي من عند الانجوينال ليجمنت، وانا عارف في الاخر الرسم انا جايب مش لازم الورق بالطريقه البروكي دي، هتقول عايز ارسم عشان افتكر بيه، هسيبها لك وعد، هي رسمه ايه كاريكاتيريه اكتر، بس العلم في كل العلم. بص هو بيبتدي عند الميد بوينت في الانجوينال ليجمنت، او ناس يقول ميد انجوينال بوينت، بينزل اسمه الفيمورال ارت لغايه فورامين الدكتور ماجنس، بعد ما يعدي من الفورامين ده يغير اسمه، يبقى اسمه مبليديان، يفضل ماشي اسمه مبليديان لغايه اللور بوردر مبليديس ماسل. انتوا يا جماعه الرسمه دي نافع كل الكلام، عند اللور بوردر مبليديان تتقسم نصين، انتيو تيبيان يعدي يخش في الانتيو كومبارتمنت اهو، بيعدي من انتركوسيس ممبرين بين التيبيا والفيبلا، ويمشي في الانتيو كومبارتمنت لغايه ويفضل اسمه انتيو تيبيان، لغايه ما يعدي على الدورسوم اوف ذا فوت يغير اسمه الدورسالي بيتس. ده كلام منطقي جدا. صار الله الدورسالي سبيس بيمشي على الدورس اوف ذا فوت لاترال اكستنسور هيرس لونجس، ماشي جنب مين؟ الاكستنسور هيرس لونجس، وبعدين يجي بعد ما يعدي في البروكسيمال بارت اوف فيرست انتركوستيال سبيس يروح عامل خرمه بينزل في الفوز. اسمعني بس عادي كذا مره. ايه بعد كده ايه بقى؟ البرانش التاني بوستير تيبيا ده بينزل فيرتيكال كده ورا خلاص؟ وبعدين ده اسمه الفليكس ريتيناكيولار بيجي وراه ده كده بيكسر البرانشين ميديان ولاترال بلانتر ويعملوا انستيموزس مع الدورسالس ميديس. حد فهمها؟ جماعه الرسمه دي في ايه؟ جبتوا كله مع بعض. فهمت قصدي ازاي؟ تاني اسمها بس عيب تغطى كله كفايه. ها مين دي؟ البيت بوينت والجوانا اللي جبتي ده عندها مين؟ الفيمورال ارتري از كونتينيوشن اوف اكستنسر ايليك. ثواني طب ثواني حتى عشان ترسمها على بعض. استاذ عليك معلومات. بص بقى بيجي ينزل كده يمشي في الفيمورال ترينجل. بص وبعدين من عند الايبكس اوف فيمورال ترينجل يفضل ماشي في كنال هنا بقى لو عايز. طب بس عشان اقول لك بقى بس ابن عايز بيمشي في حاجه اسمها السب سبتور الكنال. دي اسمها ايه؟ السب سبتور الكنال. اي ان الفيمورال ارتري اسمعني بس يا جماعه اللي بيكتبوا دي واحده ران الابر بارت اوف اتس كورس ان ذا فيمورال ترينجل واللور بارت اوف اتس كورس ان ذا سب سبتوريال كانال. عباره عن تيوب او كانال تحت السبتوريس ماسل. الكانال بتديه فين؟ ردوا عليا. ها؟ الفورامين ان ادكتور ماجنس من بعد الفورامين اول ما يعدي الفورامين بقى اسمه ايه؟ اوبليتيا لغايه اللور بوردر اوف اوبليتياس ماسل يتقسم لانتيو تيبيا واوستيو تيبيا. فاهمين قصدي؟ انتيو تيبيا بيمشي قدام بعدين ينزل على حكم اسمه دورسالي سبيدس يخش في الفيرست انتروسيا سبيس وينزل للفوق. ينزل مين من ورا ده؟ سيرتيليان ورا الفليكس والبناجرام وبعدين ينزل اس ميديان ولاترال بلانتر ويتقابلوا كلهم هنا ويعملوا ايه؟ الاستموس. سهله؟ يبقى الفيمورال ارتري ماشي فين؟ بص بص انا عايز اقول الفيمورال ارتري بدايه انا هسالكم سكيو بدايته فين؟ عند جماعه ها بدايته فين؟ عند البيت بوينت في الجوان اللي جابت نهايته فين؟ ورا الابدكتور المجلس الامر هاف منه ماشي فين؟ ده وده طب النمر هاف سبتة طلع الكنال. طب الموبيت الارض يبتدي فين؟ كرة من الادكتور ماجنس يبتدي فين؟ عند النمر بوردر موبيت يتقسم الانتيريور وبوستيريور الانتيريور تيبيا بيمشي على الدكتور موبيت اسمه ايه؟ النورزاليس بيبس. طب البوستيريور تيبيا بيتقسم بعد كده لايه؟ ميدل بلانتر قال له بقى بيعملوا انا فوز فين؟ عايزة؟ مفهومة؟ جميل. يبقى ديت الارتريز تمام. الحته دي اسمها السبسبتوريال كانت ده فورا من هنا ادكتور ماجنس. ايه العضله دي؟ اوبليتس ماسل. نيجي بقى السؤال اللي بعده لاسيبالورا بصول ايه برانشات؟ ده كده انا قلت ايه؟ الارك شفت قلتها في اول حصه كانت عقدت دلوقتي انا خلصت. ها؟ خلصت الارك اسمها كده ببساطه في 5 مش هنخسر حاجه. ايه قولوا لي بقى ايه البرانشات بتاع الفيمورال ارتري؟ الفيمورال ارتري برانشات ايه؟ له 6 برانشات. ثلاثة سوبرفيشال وثلاثة ليه؟ ثلاثة نرسمهم بالايه؟ باللحظة لهم ثلاثة سوبرفيشال وثلاثة ليه؟ بص ثلاثة سوبرفيشال أنا أقول قولوا خدنا زيهم فين؟ سوبرفيشال اكسترنال بيودندل سوبرفيشال تيبيجاستريك سوبرفيشال سيركمفرنس هي قول الله زي الفينز الفاكرين؟ بالظبط الفينز بتاعت الفاريكوز فينز خدناها قبل كده قلنا ايه؟ في ثلاثه سوبرفيشال فينز فاكرينهم؟ سوبرفيشال اكسترنال بيدندل بنروح للجينيتاليا سوبرفيشال ايبيجاستريك ناحيه الايبيجاستريك ايجون سيركمفلكس ايليك عشان بيلف تحت بيلف ناحيه الايليك سباير خلاص؟ دول ثلاثه سوبرفيشال حفظوا لهم ولهم ثلاثه ديب اول برانش واهم برانش في الديب حاجه اسمها البروفاندا فيموريس حاجه اسمها ايه؟ بروفاندا فيموريس حاجه اسمها ايه؟ بروفاندا فيموريس واحد تاني بينزل للركبه اسمه ديستندنج جينيكولار واحد بيروح للجينيتاليا اسمه ديب سيركمفلكس ايلك خدت بالكم الجينيتاليا الوحيده اللي بنديها كام ارتري؟ 2 سوبرفيشال ديب ليه؟ عشان السكشوال بروسيس از ان اكتف فاسكولار بروسيس فربنا بيديها سوبرفيشال اكسترنال بيدندل وديب اكسترنال بيدندل يلا فيما ارتري كام برانش خلص 6 3 سوبرفيشال وثلاثه ديب ايه سوبرفيشال؟ ها؟ ها سوبرفيشال لا رد عليا يا محمد ها سوبرفيشال اكسترنال بيدندنت سوبرفيشال ايبيجاستريك سوبرفيشال سيركمفلكس ايليك ده الثلاثه ديب ديب اكسترنال بيدندنت وديستندنج جينيكولار جينيكولار يعني بينزل للركبه وبروفاندا كل دول ممكن تنساهم مين ما يتنسيش بس كده يعني فضلوا ايه برانشات الفيمورال ما تعرفش غير بروفاندا موافق في بعضهم ما لهمش كلينيكال سيجنيفيكانس، لكن البروفان ده خد عليه عمل اسمه بروفان ده بلاستي، فاكرين ولا لا؟ البروفان ده هو يعني هم سته، ممكن تنسى اي واحد من خمسه محمود، اي واحد تنساه. نسيت البروفان ده بيتبعك ليه؟ اقول لك ليه؟ البروفان ده فيه مرس هو البلاد سبلانس سايد، وبيطلع منه البروفان ده عشان يغذي السايد، فاهمين قالوا ازاي؟ فده المين برانش. يبقى الفيمورال له ايه؟ لو انا بص قلت لك ايه برانشات الفيمورال؟ تقول لي ذا بروفاندا اند اذرز. مش كده غلطان؟ بروفاندا اند اذرز، لدرجه بعض العلماء ساعات بيقولوا لك اكتر طريقه ثانيه، يقول لك ده الفيمورال بيدي اهم برانش له مين؟ رد عليا بروفاندا. ساعات بيسموه مش كده، يقول لك ده اسمه الكومن فيمورال، بعد يقول لك بيتقسم للسوبرفيشال فيمورال ودي الفيمورال. يعني المراجع توصفه ازاي؟ يقول لك ده الفيمورال وده البروفاندا برانش منه، في كل ده ما توصفوش كده. يقول لك ده الكومن فيمورال بيتقسم لسوبرفيشال برانش ودي برانش. ويقول لك ده الكومن فيمورال وسوبرفيشال ودي. يعني عشان كده البرانشات الثانيه هبله لو كنت مش عارف ايه اكسترنال وجندل ولا ابيجاستريك ولا القرف ده، لا يمكن يجي عليه مش ولا بتاع. فاهمين؟ لكن البروفاندا هو الاساس. وقلنا بالاماره اسيروسكلوز ساعات بيفكت الحته دي، فبنعمل عمليه اسمها بروفاندو بلاس دي. كده يلا خلص ايه برانشات ال يلا ها؟ الهدي ايه برانشات الفيمورا؟ ها؟ ثلاثة سوبرفيشال وثلاثة دي، ايه الثلاثة سوبرفيشال؟ سوبرفيشال اكستندد جودنة، سوبرفيشال ريجستريت، سوبرفيشال سيركمفلكس ايريا. طب ايه الثلاثة دي؟ دي اكستندد جودنة، اكستندد جينرال بروفاندا. فاهمين؟ بص مين اهم برانش فيهم؟ هو لا لا اسمه ايه؟ البروفاندا فيمورا. على فكره الكلام ده كله هناك في اول حته لهم حصه. ها؟ اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ البروفاندا فيموريس. عايزين نغرق بقى في الاس كيو، اقول لك برانشات البروفاندا فيموريس. ده كده ساعات بص اسمع بس انا بقول لكم السكيو اللي بيجي بص ما اسمعش الغلط هنقول وخلصوا كله. اقول لك ايه برانشات البروفاندا فيموريس؟ بص تعالى نرسمه لوحده كده عشان ما اقعدش الرسمه دي. ده مين ده؟ ده الفيمورال. ايه ده برانش اسمه ايه؟ طول ده البروفاندا فيمورس. بص البروفاندا فيمورس بيدي واحد بيلف حول الفيمر كده واحد بيلف كده، ده اسمه لاترال سيركمفلكس فيمورال وميديال سيركمفلكس فيمورال. خلاص؟ بعدين بيدي بعد كده اربعه بيرفوريتوس بس ما دول ست برانشات. بص بقى اللي هم ايه؟ يا جماعه بص انا مش هسيبهم دول حفظناهم. ده بيدي البروفاندا خلاص؟ البروفاندا نازل بيت واحد يلف حول الفيمر كده واحد كده بيلف يعني سيركمفلكس، يبقى لاترال سيركمفلكس فيمورال وميديال سيركمفلكس فيمورال. سيركمفلكس يعني بيلف، فيمورال يعني حوالين فيمر، يبقى عندي ايه؟ لاترال سيركمفلكس وميديال سيركمفلكس. بعدين يدي اربع برانشات اسمهم الفور بيرفوريتورز، فيرست وسكند وثيرد وفورث. يبقى نرجع علمناها ازاي بقى المعلومه دي؟ بص اقول ايه؟ الفيمورال له كام برانش؟ سته. مين اهم برانش فيهم؟ برفضل ده، برفضل له كام برانش؟ ستة، يبقى ستة وستة، أنا فهمت قصدك؟ تاني، يعني من غير السبورت، برفضل ده كام برانش؟ أصل الفيمورال أرت كام برانش؟ ستة، ثلاثة سوبرفيشال وثلاثة دي، مين أهم واحد فيهم؟ البروفاندا، البروفاندا له كام برانش؟ ستة، اتنين بيلفوا وأربعة بيخرموا. اتنين بيلفوا اللي هم إيه؟ لاترال ميديال سيركمفركس فيمورال والأربعة بيخرموا. اسمهم إيه؟ الأربعة بالفوريتوس. طب انا هسالك سؤال محرج قوم بقى عشان تجاوب عليه. ها؟ سموهم بالفوريتورز ليه؟ اللي اعرفه بجد هديله 100 جنيه دلوقتي فعلا. عشان بيخرموا حاجه، ايه الحاجه دي؟ ها؟ بيخرموا دي فاشيه؟ ايوه بيخرموا الدكتور دي فاشيه، ده البيت. بيخرموا الادكتور لونجر. قلت لهم يا سلام دلوقتي قال لهم بس طب يعني تبعها ضد ولا مش فاهم انا ها؟ الواد بيقول لونجس تقولي بيقول ماكنس الواد ده قال لي انا قال لونجس ولا ماكنس يلا ها؟ انا بقول لونجس قول لي ماكنس لونجس اسال يا عم الشيخ قال ايه؟ ها؟ قال لونجس الإجابة صح؟ مجنس يا صح. بس على فكرة عارفين ليس بس ليه سموه كده؟ على فكرة السؤال دايما السؤال محدش عارفه. يقول لك إيه هو البروفاندا؟ لا صحصحوا معايا. يا جماعة تاني مش خسارة اللي لازم 10 دقايق قاعدين كلكم على الارضيه خلصت. هم اللي عارف ايه فيه مرض وليه تدفع على كده يا سمير. لا يمسكيني في الحاجات دي بقى. بص تاني الفيلم انا قلت له كام برنش؟ يلا انا عايز كام برنش؟ كام برنش؟ ست هم ايه؟ ثلاثه سوبر بيتشا وثلاثه ايه؟ ثلاثه سوبر بيتشا؟ سيركمفلكس والدبدب والنيجاستيك. ايه الثلاثه بتجيب؟ دي بيكسلنت والدبدب وده بيجيب في الجندريا اثنين، واحد سوبر بيتشا وواحد ايه؟ وبيعمل ايه تاني؟ والاستبن جينيكولا والبروفاندا، البروفاندا له كام برنش؟ سته، اثنين بيلفوا واربعه بيخرموا. الاثنين بيلفوا لاترال وميديال سيركمفلكس فيمورال. طب والاربعه بيخرموا فيرس وسكند وسيرد برفوريتور. سموه برفوريتور زي ليه؟ عشان بيخرموا الادكتور مكنس. بص بص بص بص بص بص بص المكنس دي عضله هنا هو بيخرموها من قدام يعدوا الظهرها من ورا. يعني عارف ازاي؟ بص بص هي عايز تفهمها في لاترال فيو. المكنس اهي عضله عامله كده. الالتر اهو بيطلع عضله برنشيت يعملوا فيها كده. بيعدي من قدامها لوراها فسموه ذا فور برفوريتورز بيكون زي بيرفوريت ذا ادابتور. انت سمعت المعلومه دي فين؟ ده قدامك فين؟ امتى؟ قريب يعني ولا زمان؟ شاطر كل شفتها في الشارع وانا عندي البان عند السيارة ده مجلس واربعة عمد الخامنة بتقول لي في الشارع مش عارف اللي بان عند السيارة شكله مش فاهمني كده يعني صح شكله البان هو بيكون بيلان قال ان كان مجلس واقف في الشارع وفي اربعة خامنة كده سألت وانا معدي قالوا دول اربعة بالفويل فين فيهم؟ المكان بالفريدور أربعة بيخرجوا الأدابتور مكنس. جماعة الأدابتور هتحل الإمس كيو؟ الإمس كيو بيقول لك إيه؟ الإمس كيو بتاعنا بقى عبيط جدا بس مين اللي بيقول لك إيه؟ ريجاردين فيمورال أرتر وزفولونج أرترو إكسل. بعدين بس لو عندك بص فيمورال أرتري إنس إت ذا لور بورد أوف ريكس ما صح ولا غلط؟ صح ولا فيمورال أرتري بتبيع فين؟ عند الكوره من الادابتور مانجاس ميجي بتبيع عند اللي هو البوردر بوبليديوس حتى اسمها بوبليديوس ميجي بتبيع عندها بوبليديا بوبليديوس يبقى الفيمورال حتى الاسم مش رايق هو اللي مش كبير جدا ها يقول لك ريجاردنج فيمورال ارتري مثلا ات بيجنز ات ذا ايبكس اوف فيمورال تراينجل اند اندز ات ذا اوبننج الادابتور مانجاس صح ولا غلط؟ اللهم صل على النبي ده قدام اهو ها مش عارف صعب قوي بس رد عليها الفيمر ارت بتبتدي فين؟ لا يا جماعه فين؟ عند الميتنج وانر بوينت ينتهي فين؟ فورم الادكتور مانجس الابر بارت من الكورس ماشي فين؟ في الفيمر ترانجل طب اللور بارت من الكورس ماشي فين؟ في السبسك نوريا الكلام من عند ايبكس اوف من عند قصدي فورم الادكتور مانجس خط اللور بوردر بوبليكيز ده مين؟ البوبليتيال ارتري ينتهي فين؟ عند اللور بوردر البوبليتيس يدي انتيور تيبيال وبوستيور تيبيال انتيور تيبيال بيدي مين؟ الدورساليس ميدس يخش الفيرست انتر اوسيا سبيس ويخش من فوق يجي له من ورا مين ده؟ بوستيور تيبيال بنحسه فين؟ ورا شوف البوستيور تيبيال فين؟ ورا الميديال مالبس بعد كده يتقسم ميديال لاترال بلانتر ايه برانشات الفيمورال؟ يلا ستة ثلاثة سوبرفيشا وثلاثة دي طب مين أهم برانش؟ بروفاندا ايه اهم برانشاته؟ الاثنين بيلفوا اربعه بيخرموا مين؟ ضمير المستكن التقدير والادكتور مانجاس. خلاص؟ طيب يلا ايه برانشات الموبليت يلا؟ ده بقى بص كده البرانشات خلصت الباقيين بقى بص بص جماعه اقدم هيمونات بقى بص ده بيدي خمسه جينيكولار برانشز يعني بيدي خمس برانشات دول بيدوا ماسكولار برانشز تقول ايه اللهم صل على النبي خلاص خلص والطرس البوز والنيوترال ارت بتاع ما لهمش قيمه برانشاتهم كلها ايه؟ ايش النيوترال ارت للبون؟ ايش للطرس البونز؟ ايش مش عارف للنير باي ماسلز ما لهمش قيمه. يبقى انا كده رئيس البرانش الوحيد ده كلها بنحفظه مين؟ كده سالناهم قوي اهو قلنا ايه؟ اصلا الفيمورا ارت له ست برانشات عايز تنسى خمسه انساهم بس هو ما تنساش مين؟ بورفاندا، ايه بورفاندا له ست برانشات اثنين بيلفوا اربعه بس كده. اي سؤال في الارتس؟ تمام؟ اقول لكم انا سؤالين في الارض. يلا بص يا جماعه سؤالين في الارض بقى بنجيبهم ام اس كيو ازاي؟ سؤالين لذيذ جدا. يقول لك الفيمورال ارتري بصوا لي ماشي الابر بارت من الكورس في الفيمورال ترينجل واللور بارت من الكورس ذا الساب سبتوريال كانال، مين اللي ماشي معاه في الساب سبتوريال كانال؟ دي اسئله، دي اسئله بقى. بص كده ذكاء. الفيمورال مين اللي ماشي معاه؟ الفيمورال محمود. بص يا اخي ده محمود، بقول لك محمود الجراحه مش حلوه. يقول لي هيكون فين يعني؟ مش عايز تبقى جراح؟ مش عايز تبقى جراح؟ ليه بس؟ دي جراحه ماده جميله، جراحه ولا وحشه؟ وحشه؟ وحشه. سيلف اوبريتيشن. يقول لك سيلف اوبريتيشن. If you hate surgery, so we hate you. If you don't like surgery, we don't like you. If you don't love surgery, we don't love you. If you hate it, we hate you. مين بيكره الجراحة يرفع ايده؟ طيب شكرين. على فكرة أنا كنت بزعل فعلا. دي مادتي. والإكره المادية تزعل منه جدا. خير؟ بالنسبة لي الجراحة دي عندي زي وليه؟ طبعا. هتعيش. الجراحة على فكرة مادة لسه، بس عشان اللي قالوا ان الجراحة دول حرق قدامي لازم احرق دمهم. لازم طبعا الجراحة على فكرة مادة جميلة ومادة مرضية. وعلى فكرة انا بشرحها معاك بس مش حاجة منطقية ولا حاجة مرضية. منطقية جدا. اللي يستغلسها يبقى رد عليهم صم بيبول بيبول. نعم؟ بتتنسي بسهولة. لا كفاية بتنسي وانها وحشة. تتنسي لها حل ان انا ريبيتيشن. لكن فهمها لا يعني. بس جماعه جماعه سام بيبول. لا ده في مثل اوسع. في مثل سام بيبول هيت ذيم سيلفز. هاو كان ذي ويل لاف اني ثينج وذ ذيرز. بالعربي في ناس بتكره نفسها شخصيا. ممكن يحب ايه في الدنيا؟ برضه اللي جيزك عمال يضحكوا انا نفسي اقوم بالجنانه. يقول لك بكره جيزك بكره عمال محبته. الارتري ماشي فين؟ ها؟ النص الفوقاني فين؟ في الفيمور ترانجل. والنص التحتاني فين؟ في السكتر ترانجل. او ده بقى في السؤال الجراح ده اسمه سؤال ايه؟ اناتومي. الاناتومي عيبه ماده فيها ايه؟ بعض المعلومات اللي لازم تحفظها. يعني ايه اللي ماشي معاه في السكتر ترانجل كمان؟ او للاسف شديد هذه فيها الذكاء الاستحفاظ ماشي معاك في السبتر توري الكلام اللي ماشي الفيمورال ارتري وجنبيه الفيمورال نيرف والسفنس نيرف ونيرف تو غصص ميديالس. دي بقى ما فيهاش. ايوه طبعا. بص جماعه يا جماعه لا دي عارفه. علم امتحان اناتومي بيعتمد كتير احيانا على الميمورايزيشن. يعني فيمورال ارتري ست برانشات ما فيهاش ذكاء ده اسمه فيشن ثلاث بيتحفظ. فهمت قصدي اقول ايه؟ ده اناتومي. اما اقول لك ايه اللي ماسك السبتر توري الكلام؟ بص بص الدين فيسل والدين نيرف، فيمورال ارتري وفيمورال بين. والدين نيرف اللي هو السفنس نيرف اللي جبنا سيرته اللي ماشي مع كبير سفنس بين ونيرف تو فاسس ميديالس. ايه الفاسس ميديالس؟ عارف انت الكوارتيزمس ماسل هي عباره عن ايه؟ اربع هيدز، ثلاثه فاستاي وريكتس فيموس، فاسس لاتراليس، فاسس ميديالس، فاسس انترميديس وريكتس فيموس. النيرف اللي بيخش الكنال هو نيرف تو فاسس ميديالس. ولايت يلا يلا بقى جماعه. بص على فكره لا بس انا بتكلم جد. اللي فيكم يستغلس الجراحه بعد ما انا بشرحها لكم يبقى بص يعني مش الجراحه هيلز. يبقى انت مش عايز تتعلم. ليه؟ انا بعمل حاجتين الحقيقه. انا الحاجه اللي عايز افهم فهم الحاجه. في حاجات لازم تقابلك الناس الجراحه في البطن كانت على الحبس. الطب كله قائم على في اجزاء انا فيها حاجات في الجراحه حافظ. طب اعمل ايه؟ ارجع حافظ بلاش علم. نعمل ايه؟ الحاجه اللي عايز عيد نعيدها سوا. يعني فاهمين قصدي اقول لك ايه؟ ست برانشات بتوع البروفانا. عارفين بقى ايه؟ اثنين بيلفوا واربعه بيخرجوا. قال لك يبقى نحفظها بالطريقه دي. اما اجي اقول لك ايه؟ طب قول لي يا جميل ايه اللي ماشي في في السبسب طول الكلام؟ اصل للاسف دي فاش فين؟ هم اربع حاجات ماشيين هتحفظهم. فاهمين قصدي ازاي؟ في اثنين فيسل واثنين نيرف. اثنين فيسل ايه؟ فيمورال ارتري وفيمورال فين وسافنس نيرف ونيرف تو فاسس ميديالس. ها قولهم تاني كده يا جماعه. ها يعني على فكره التمرين اللي بينسى بقى ارجوكم يا جماعه بتكلم ده لو في شكوى ديت لازم تذاكر الحصه يوميها او تاني يوم. اه طبعا لان قلت لكم الدكتور عكاشي قال لي ايه؟ شورت تيرم ميموري 48 ساعه ماكسيموم. عارف انت بص النهارده قريت الاردو النهارده ياخد ربع ساعه، لو قريته بعد اسبوع خلص، هتقول الدكتور قال الحاجات دي بس مش فاكر بقى. فهمت قصدي؟ يلا ها ايه الحاجات اللي مثلا في الصفحه الثانيه كمان؟ ها فيمورال ارتري وفيمورال فين؟ ها وسافل سنير نيرف تو فاستس بيجيلك بيجي لك للاسف ده سؤال مش غير يقول لك ايه؟ سبسر توريا الكنال كونتين ذا بولمون اكسبت محتاج ايه؟ فيمورال ارت فيمورال فين سافل سنير نيرف تو فاستس لاترالس ها يبقى مين تختار اكسبت؟ لا لا ده غلط النيرف اللي ماشي جوه ونيرف تو فاستس ميديالي هو قال لك ايه؟ نيرف تو فاستس لاترالس ده غلط ده يا معلم. طب يلا بقى اما اشوفكم مسكيو ها يا جماعه على فكره اغلى حاجات في برنس الاناتومي ده شو قلت خليها اخر حس لو قلت اول حس كان عقدتكم الدنيا شفتوا ازاي ساعات اما باخر حاجات بتبقى مصلحه دلوقتي عذاب دي اخر شويه في البرنس وخلاص لكن اول حس قلت يا لهوي الارض دي ها يلا اسئله مسكيو بقى الارض دي ازاي؟ شوف الارض دي فين؟ ده من غير رسم عند الاثنين الواي والواي طب بينتهي فين؟ عند فورم الادكتور ماجنس طب المكليت الار بي دي فين؟ عند فورم الادكتور ماجنس بيجي فين؟ عند الدور بورد اوف ذا انتس طب بيقول لك الدورسال سبيدس على الدورسال اوف ذا بورد از ا كونتينيوشن اوف طب ليد اللاترا برانش ار ليد اللاترا بلانتر ار برانش اوف مسكيت ايديم فهمت قصدي بس يعني ايه خلاص الفيمورال ارتري برانشات والجلود اكسبت قلنا السته دول طب اقول لكم معلومه جميله جدا يا جماعه ودي اخر معلومه في حس ابن ماشيكم النهارده بدري شويه ها النهارده كان حس بواقع كتير كده ها نعم عايز تقعد شويه عينيا محمود هو شوف هو دي الطلب عايز تروح اقول لك متبدل عندنا تروح لا كده بس اول حس بعد امتحان العظمه وبتاع بس المره الجايه ناخد جي اي بي ها لا الثيرويد لا يا سيدي الثيرويد ما خدناش في حته ايوه يكون علامه الثيرويد اصل علامه الثيرويد قصدك مكمل حته في الثيرويد هي بس للاسف الشديد الحته بتاعت الثيرويد مش عارف انا زنان في وسط حس فاحتمال اعمل لكم حركه علاج عشان ترجع زود حسه بدل ايوه بقى زود لها حسه عشان بس اقول ايه التيومر بسوريتر اللي بيقول تبقى حس لان انا بصراحه لقيت ايه يعني النهارده كنت نفسي احطها بس بتزنقها مع بقيه برانش صعبه الحته اللي بقيت تيومرز دي انت عايز شغل محتاجه تبقى فريش فبصراحه انا قررت ما ابداش النهارده ليه؟ ده بتيجي سؤال ريتر طبعا فايه هظلم يعني فهمت قصدي اقول ايه؟ ما نعمل لها حصه دي بقى تبقى علاج اليوم لبقيه السيارات بصراحه كده عشان ايه؟ بصراحه ضميري كان بيقول تزنقنا لان ما تقرارش افتكروها وهي بتجري فنعمل لها حصه حق في ميعاد سبع جماعه اللهم صل على سيدنا محمد اقول لكم معلومه اخيره انا مش هقدر ابتدي بنها شويه في خمسه طلاب لو عايزين عندكم يعني المخ ممكن تبتدي شويه جي اي بي دلوقتي يعني نعم يعني انا اقول ايه في بجد فيكم بتذلني بتقول لي الدي في دي انا جبت سيرته النهارده اتكلمت عليه يعني جبت قلت الدي في دي هنقوله بعدين لما لا برضه الموضوع مش تلزيق انتوا تعبانين في اخر عصر الدي في دي لو كنا محتقراه غيظا اشهر سؤال في الباسكولار دي في دي انت فاهمين يعني بقول لك عايز اخلص حصه على كده ان اي موضوع تروح اظلمه انت فاهمين يعني انا بشوف خمسه على فكره خمسه ليه بس انا عشان تدي حاجه الساعه 5 الظهر صعب فاهمني بس ايه الحماس ده؟ ايه اللهم صل على النبي حاضر المره الجايه لغايه 5:30 ايوه ايه بس ما يعيطش انا اسمعي العيال ايه تدينا اي حاجه ابص رجلك حرام الجسم بيقطع اي حاجه من غيره طب هعمل ايه مش بروح الكبسه ايه يا عم طيب حاضر اديكم اي حاجه دلوقتي ممكن اديكم حاجه عنها كتير ممكن يا جماعه اقول لكم اي حاجه دلوقتي ترجموا بس اسال السؤال الاخير بس السؤال الاخير السؤال الاخير والله انت رسمه رسمه حلوه ولا احسن مني سؤال ما بتجيني صورين وصور والله احسن انا قلت له انا ما اعرفش ارسم اسمها شكلها حلو هي دي اللي انا رسمها دي احلى بكتير فيري جود. الاخوان الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد، ساعات كده نجيب لك سؤال بسكيو طايش، ها، في حاجه اسمها كروشيت انستموزس. عارفين؟ بص عليا، بص، لو جه واحد ماشي في الشارع وواحد جنبه مطوه اللي هو الحته دي بيخر بشجاعه، وبعدين تقول ايه؟ ما تكونش جت الخبره القطر يا باشا، يلا يا ابني المطوه ورا هنا، خبره القطر قدامنا اهو، صعب ان المطوه من اللي كان سيب بقى يعني. بص، طب ايه اللي بيخر ورا قوي كده يا باشا؟ اقول لك اهو، بص، فمين واحد كده في خناقه وبتاع قدام مطوه الحته دي نو كان ايه بالظبط؟ بص، كان عندي لك شوك وعماله تجيب دم، كان الفيمورال ارتر اتفتح. الفيمورال ارتر انتوا عارفين ان هو نصه في الفيمورال تراينجل ونصه في السبسبتوريا الكمان، فاهمين؟ ايه اللي بيخر؟ اتنين ورا هنا في الافر سايد حاجه اسمها كروشيت كروشيت صليب، فاهمين؟ الكروشيت انستموزس ده بقى لو السكينه طالته بيخر جامد جدا. ايه الكروشيت انستموزس؟ بصوا، بص اقول لكم طريقه لذيذه الدكتور دولار، بص طريقة لذيذة وبسيطة جدا، ودي آخر معلومة في حصتنا، إلا إذا عايزين تقعدوا شوية، مش عايزين تروحوا النهاردة أول مرة أشوف كده على فكرة، مش هكسبكم يعني. مين ده يا جماعة؟ ده الفيمورس. مين ده؟ البروفان ده فيمورس. قولوا لي كده برانشات البروفان ده إيه؟ هو بيدي حاجة اسمها مين ده؟ لاترال سيركمفلكس، والميديا ده اللاترال سيركمفلكس، ده الميديا سيركمفلكس، وبعد كده بيدي إيه؟ الأربعة بيرفوريتورز. بص بقى الأربعة بيرفوريتورز، بص ده اللاترال سيركمفلكس، آسف، الميديا، وده اللاترال سيركمفلكس. ممكن بيطلع لهم الفيرس بيرفوريتور وينزل لهم الانفيريو جلوتين، عمل صليب هنا أهو، ده اسمه كروشيت أنستموزس. بص أقول لكم على رجلي أنا، بصوا على كده، بصوا بس، أقف على رجلي أحلى من السبورة. بص اللاترال سيركمفلكس هيك أهو، والميديا جاي من الناحية التانية، وقابلوا بعض عملوا ترانزفيرس لين، ينزل من البطن الكبير الجلوتين ويطلع من تحت الفيرس بيرفوريتور، فعملوا صليب. يعني هو الصليب ده جه ازاي؟ بص ميديال سيركمفريكس بيقابل لاترال سيركمفريكس ويطلع الفيرس بيرفوريتور وينزل الفير الجلوتين، فكده عملوا زي ايه؟ زي الصليب ورا. دايما قلت لكم يا جماعه، دايما طب ايه افتكرناها من شرحك في الحس لما كنت بتقولي بص على رجلي كده تاني، بص اللاترال سيركمفريكس دي كده، بص عليها بس، والميديال دي كده، وراح نازل لهم الانفير جلوتين من البطن، ولازم البطن يبقى جلوتين، وطلع لهم من تحت مين؟ الفيرس بالفيرس. طلع الاربعه عنده زي صليب ورا، ده اسمه ايه؟ كروشيت انستموزس. اسمعي حالا، يبقى ايه الاربعه ارتريز اللي بيتقابلوا في الكروشيت؟ بص هو لهم ترانزفيرس لين وفيرتيكال لين. الترانزفيرس يمين لاترال ميديا سيركمفلكس، مين بينزل من فوق؟ الانفير جلوتين، مين بيطلع من تحت؟ الفيرس بالفيرس. ماشي حضرتك؟ الأخير خلص، حد احنا خلصناه. دايما بنسأل ايه؟ ايه اللاند ماركس؟ ايه البرانشات؟ يعني ارض بتنتهي فين؟ ينتهي فين؟ برانشات ايه؟ يعني الارض ازاي؟ في الشفوي عارفين اكتر معلومه بتتسال ايه في الشفوي؟ بيسالوا فين ورا الارض بس؟ بيبتدي فين؟ بينتهي فين؟ بيخلصوا ولا ايه؟ الابر بارت اوف ذا كورس في الفيمورال تراينجل، واللي هو بارت السبسبتوريا الكلام. شايفين سؤال السبسبتوريا الكلام ده بيسيب شبه جامد جدا. اللي بيقول بقول لك هاري انا بقول لك ايه اللي ماشي عامل السبسبتوريا الكلام؟ هو ده سؤال، هو ايه؟ انت بتقول لي ايه الذكاء في السؤال ده؟ هو مش ذكاء، هو بيشوف انا ذاكرت ولا لا. يعني لما طالب يقول لي ايه؟ ماشي معاه الفيمورال ارت والفيمورال بين ونيرف تو باسس من جيرس وسبنس جيرس، ده ينفع يكون مؤلفه؟ يعني ينفع اقول لك ده الفه ولا قريها؟ بس يبقى الواد ده قريها. يعني شوف بقى، في اسئله العلم بتعتمد على الذكاء، ناس خبطتها، جيرس مش قصدك، لكن مش هينفع تقول لي السبته في القناه فيها اربع حاجات اللي زي انت بتتكلم بيكوا عارفها، هتنرف تو باسس من جيرس تجيبه ازاي؟ والله ده كنت كلبة وانا صغير في سنة كنت باخد اللغة في سنة أولى، كان دايما انساه نمت وصلت من ديالي ازاي، فانا فاهم وصلت لدور كان ايه؟ او فيمور الارض كده زي بقى وفيمور البيت وسمي نفسها، وانا غلطة جيت اخر السنة بقيت اقول ايه؟ نمت وصلت لدور هنساه، جيت في اخر السنة كان يقولوا ايه؟ ايه الصفصة بتاعت كان ايه؟ قالوا نمت وصلت من ديالي اسمع حاجات انا مش فاكرها يعني خايفه انسى بيت حافظ هو بس. قالوا له السبب والله وانا صغير جدا السبب ترك كان فيها ايه؟ قال لهم فيها منين بتبسط من جاري ده اللي بيتنسى. في حاجات تانية بقى مش فاكرها دلوقتي اللي هو مين؟ نمر الارض ونمر البيت وايه؟ لا دي قصة تانية لا. والإمبيريكو يوديك الرانشر من القصة بقى أخش مع الكيلك بقى وتكسر غيلك وتكتلنا بإيلك حاجة اسمها الكيلك وتكتلنا بإيلك وتكتلنا بإيلك وتكتلنا بإيلك وتكتلنا بإيلك وتكتلنا بإيلك وتكتلنا بإيلك وتكتلنا بإيلك وتكتلنا بإيلك وتكتلنا بإيلك بيقول لي ايه؟ قول لي يا دكتور انا اعرف ان وجع الضرس فهمت سؤال؟ بيقول لي الفوزالجيا اللي هي الضرس بيطلع من النيرف ايه السؤال ده مين سالوني انا؟ حد سالوني ايه؟ نفس السؤال طيب ما هو بيقول لي واحد عنده بين في ايديه هي بنيرف ايجن ايه علاقه اللي جاب ام السمباثيك بالبين يلا رد عليه يا رب. بص يا محمود هي البين فايبرز السؤال ده الاكثر انترست ده سؤال لطيف مش وحش فاهمين سؤاله؟ ايه انا مقطع السمباتيك البين بيروح ازاي؟ نرجع كده للكلام بتاع الفسيولوجيا خايبين يا محمود عارفه؟ شوف محمود بيقول لي ايه؟ بيقول يا باشا ده لوجيك جدا البين فايبرز بتمشي في السمباتيك تشيب بعدين هو ده اللي بيوصلها لسبايك وسلامه فراك هي البين فايبرز تطلع من الايه؟ ازاي بتمشي من الايد على السيمباثيك تشير كم فرق ليه عند السيمباثيك تشير على سبايك وسلامه تراك بتاع البرين فانت لما تقطع تقطع الفايبر اللي هي تاخد البرين للمخ عارفين البين بيخش المخ عن طريق السيمباثيك تشير على سبايك وسلامه تراك نعم شويه ان انا اشوف الحته فين عندك نرجع كامل يوم لا يعني نطلع الدرب الثاني يعني نرجع نشوف الاكسونز بقى وبتاع الاكشن ده بتاع التاتش بتاع قلم بتاع وصله في البتاع اتش في التون والكهربائيه هنا يا عم ده نرجع وده حميضة ايه احنا نشوف الاكسونز تتخيل بقى ايه كابل كهرباء بقى قطع بص لي الكابل ده نص لي انا هات الفرد الخضرا مع الخضرا وحط لي الزرق مع الزرق ماشي للفوق عشان كرتون عارفين اسمه عشان كرتون مش كنت عارف يسموه طب انت عايز اقول حاجات دي عشان كرتون ايوه اللي هي يا راجل إيه انت كده عيش كده اي سؤال سيجنيفيكانت الاسئله دي بعد احمد قاعد يهبدها بعد الحصه انا عاوز اعدل السؤال سيجنيفيكانت الجماعه اللي عايزين يهبدوا انا هقعد بعد الحصه نهبد لا واحنا هنهبد نقعد نهبد سوا طب انا هقعد نهبد لو اي سؤال حضرات سيجنيفيكانت كفايه عليكم النهارده كده الساعه 5 ولا 5 فاتت جماعه المره الجايه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.